جرلها كذاب جرلها قلاب جرلها قرب هوا بعد جوا حب غوا جار الهوا جار الهوا يا نسينا يا مسهرنا ليالينا آه لو تعرف حبك شو عامل فينا جار الهوا يا هجرنا يلي دلالك سحرنا آه لو تعرف بعدك كيف نصيرنا مر شوي من هالحي واحكي بعينك لنا حتى ندوب فوق دروب كلها ورد وهنا جار الهوى يا نسينا يا مسهرنا ليالينا آه لو تعرف حبك شو عامل فينا I don't know.